كل أحزاني راجع لك أنا تاني من همي وكل أحزاني ودعت العالم الفاني احفظني يا رب يسوع راجع لك أنا تاني من همي وكل أحزاني راجع لك أنا أحزاني ودعت العالم الفاني احفظني يا رب يسوع يسوع يا نبع صافي يا أحلى حضن دافي ده حبك ليا كافي عمري ما هرجع تاني يسوع يا نبع بعد الجوع من وسط عالم موجوع راجع لك بعد الجوع من وسط عالم موجوع احفظني من الرجوع واشبعني يا رب يسوع راجع لك بعد الجوع من وسط عالم موجوع بعد الجوع من وسط عالم موجوع احفظني من الرجوع واشبعني يا رب يسوع يسوع يا نبع صافي يا احلى حضن دافي ده حبك ليا كافي عمري ما هرجع نبع صافي يا أحلى حضن دافي ده حبك ليا كافي عمري ما هرجع تاني فتشت بين الجبال رددني بعض ضلال فتشت بين الجبال رددني بعد ضلال ريحني من الأحمال واحميني يا رب يسوع فتشت بين الجبال رددني بعد ضلال فتشت بين الجبال رددني بعد ضلال ريحني من الأحمال يسوع يسوع يا نبع صافي يا أحلى حضن دافي ده حبك ليا كافي عمري ما هرجع تاني يسوع يا نبع صافي يا أحلى حضن دافي ده حبك ليا كافي عمري ما رجع تاني راجع وبعزم شديد وأحيا عهد جديد راجع وبعزم شديد وأحيا عهد جديد حقق لي المواعيد وباركني يا رب يسوع راجع وبعزم شديد وأحيا عهد جديد راجع وبعزم شديد وأحيا عهد ಬದಿಗಿತಿ ಎಲ್ನವಾಗಿ ಉದರಿಕ್ಕಿಯರಬ್ಬಿ ಯಸೂವ ಯಸೂವ ಎನಬಾಯ್ ಸಾಫಿ ಯ ಅಹ್ಲ حجن دافي ده حبك ليا كافي عمري ما هرجع تاني يسوع يا نبع صافي يا أحلى حجن دافي ده حبك ليا كافي عمري ما هرجع تاني